بعد النون فأقول لا تضربناني، أتي بألف ثم بنون، لا تضربناني، واضح؟ طيب، وكلام المؤلف واضح. وألفا زد قبلها أي قبل النون التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندة، أسندة إلى الإناث، فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون التوكيد. وش اللي جاب ألف؟ قالوا نجيب الألف للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديد لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، لأن لا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، صح ولا لا؟ نعم، هذه علة، هذا هكذا نطق العرب، لكن تعليل النحويين هذا، لأن لا تجتمع نونات ثلاث في مكان واحد. التي يتابعها الفصل ما تقع بعدها من الخفيف. نعم. ما يصح لا بد من النفي. شلون؟ كل لا بد من النفي لا يصح. إيه تقدمنا أنه لازم أن يكون يسقط الشيء. يعني ما يأتي فعل مضارع أبدا مثبت. نعم. مؤكد إلا في مسألة القسم. ولهذا قالوا في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. تالله تفتأ. لا تفتأ. نعم. التقدير. إيه. التقدير هذا ولا؟ نعم. إيه. لا تفتح الفلوس. لا نعم. تقدم مثلاً التقدير النبي يعني وغير سائر. كيف كان؟ أتمنى أن يفعل. لا في أي كلمة في السورة. هذا اللي يطيبه نحسن. لكن هذه أفضل يحدث النافي إذا كان لا اشتعد قبل المضارع في القسم. كيف نشتغلونه من قبل؟ يحدث ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل إيش؟ قبل المضارع في القسم. هنا. طيب هذا رجل قال والله أصوم، والله أصوم، فأصبح صائما، أصبح صائما، شو قلنا نيته على كفاره ولا لا؟ ما عنه كنية بس قال هالكلام، قال والله أصوم على أي مستقبل. إيه والله أصوم هذه بالمقدره والله لا اصوم، والله لا اصوم. إيه؟ ولهذا قال ابو حنيفه رحمه الله بناء على القاعده هذه النحويه، قال اذا قال الانسان والله اصوم ثم صام فعليه كفاره اليمين لانه حنث في يمينه. نعم. ها؟ لان اصل المضارع، المضارع اذا جاء مثبتا نعم بعد القسم ولكن التوكيد وهو يتقدر فيه لا، يقول والله أصوم، هذا واحد يقول والله أصوم فأصبح صائما، قلنا له يلا عليك كفارة يمين. انتهى ليه؟ لأن الأصل والله ما يستقيم الكلام لغة إلا على تقدير الله، إلا على تقدير الله. ممكن يصير هذا. ولكن الفقهاء والآخرون قالوا لا، إذا قال والله لا والله أصوم ثم صام فإنه لا شيء عليه، لأن الأيمان مرجعها إلى العرف، والعرف عند الناس إن قال والله أصوم يريد يعني المعنى يريد السنه يريد السنه انت شيخ ممكن واحد يقسم ويؤكد قسمه بلا يحذف خفيفة لساكن ردف يعني جاء بعدها يعني إذا وقعت خفيفة من التوكيد الخفيفة وجاء بعدها ساكن وجب أن تحذف لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنا فلا بد أن تحذف نون التوكيد. مثال ذلك إذا قلت اضربان الرجل اضربان الرجل النون الآن ساكن قل لا النون التوكيد الخفيف ساكن والرجل الهمزة ساكن فلا بد أن تحذف النون فتقول اضرب الرجل اضرب الرجل وهذه يمكن أن يلغى بها الإنسان يقول فعل أمر مبني على الفتح فعل أمر مبني على الفتح بدون أي شيء لأن اضرب الرجل يفكر ليش يقول اضرب الرجل لماذا لا أقول اضرب الرجل أنا أقول لا اضرب الرجل كذا عدل وحاف الله يعطيك طيب نعم دقيقة الآن إذا أكد الفعل بنون التوكيد الخفيف نون التوكيد الخفيف محركة ولا ساكنة ساكنة إذا وليها ساكن يعني إذا وقع بعدها ساكن فإنها تحذف لماذا؟ قلت لا يتقيا ساكنة مثال ذلك إذا قلت أدخلان المسجد أترك الضغط أدخلن المسجد أدخلن هذه مؤكدة بنون التوكيد الخفيف وبعدها المسجد الهمزة هذه ساكنة ما تقول أدخلن المسجد آسف فتقول أدخلن المسجد أدخل وتحذف النون